أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 64 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في مكروهات الصلاة. وكنا في الدرس اللي فات فرغنا من فصل عقده المصنف في سنن الدعاء، وقلنا إن المصنف رحمه الله إنما ذكر هذا الفصل من باب الاستطراد، باعتبار أنه كان قد ختم الكلام عن أركان الصلاة، وذكر أن من جملة المستحبات الدعاء والذكر بعد الصلاة، فكان من المناسب أن يتكلم عن سنن الدعاء. لما فرغ من ذلك كله عقد فصلا جديدا في مكروهات الصلاة، فقال الشيخ رحمه الله: وكره فيها، أي الصلاة، التفات بوجهه بلا حاجة. والمكروه في اللغة هو القبيح، من كره الأمر، مثل قبح، وهو ضد المحبوب. وأما المكروه في الشرع فهو ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. فالشرع جاء وطلب ترك هذا الشيء، لكنه لا على سبيل الإلزام. فالشارع أيضا سنلاحظ من خلال ما سنذكره إن شاء الله، سنجد أن الشارع رغب في الابتعاد عن هذه الأفعال، ولذلك تارك المكروه يمدح، لكن فاعل هذا المكروه لا يعاقب، ولا يترتب على فعل هذا المكروه الإثم، وإنما يترتب عليه نقصان الثواب والأجر. فليست صلاة من اجتنب هذه المكروهات كمن فعل هذه المكروهات في الصلاة. وإحنا نعرف جميعا أن الإنسان قد يصلي ويخرج من صلاته بأجر عظيم، وآخر قد يصلي ومع ذلك لا يخرج من هذه الصلاة بحسنة واحدة، وإن كانت هذه الصلاة مجزئة، وإن كانت هذه الصلاة صحيحة، لكن مع ذلك ما خرج من صلاته ولو بحسنة واحدة والعياذ بالله. فالتعرف على مكروهات الصلاة من الأهمية بمكان، حتى يجتنب الإنسان هذه المكروهات ويخرج من صلاته بأعظم الأجر والثواب، خصوصا والصلاة هي أعظم أعمال الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، وهي أفضل من الحج. فمكروهات الصلاة هي الأمور التي رغب الشارع في الابتعاد عنها وفي تركها. إذا فعلها المصلي لا تبطل صلاته، وإنما ينقص ثوابها. ومكروهات الصلاة كثيرة جدا، والمصنف رحمه الله تعالى ذكر بعضا منها. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الالتفات، فمن مكروهات الصلاة الالتفات فيها بالعنق. وإحنا عرفنا قبل ذلك أيضا أن التوجه إلى القبلة بالصدر واجب، وهذا شرط لصحة الصلاة، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك في قوله: فولي وجهك شاطر المسجد الحرام. وقلنا الاستقبال إنما هو بالصدر، والأكمل أن يكون الاستقبال بالصدر والوجه، والأكمل كذلك أن ينظر في صلاته إلى موضع سجوده. طيب، نفترض أن إنسانا صلى واستقبل القبلة بصدره، لكن التفت بوجهه إلى اليمين أو إلى اليسار، ما حكم صلاته؟ نقول صلاته صحيحة، لكن مع الكراهة. إلا لو كان هذا الالتفات بالوجه لحاجة ما، فتزول هذه الكراهة بوجود هذه الحاجة. جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الله عز وجل مقبلا على عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن هذا الالتفات الذي يقع من الإنسان في صلاته إنما هو من عمل الشيطان. دل على ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. هذه الأحاديث بمجموعها جعل بعض العلماء يقول بحرمة الالتفات بالوجه، فالأمر عندهم لم يقتصر على مجرد الكراهة، وإنما ذهب بعضهم إلى التحريم. وهذا أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى هنا، ذكر أن معتمد المذهب أن الراجح هو مجرد الكراهة، بل تزول هذه الكراهة لو كان هذا الالتفات لحاجة، إلا أنه مع ذلك من العلماء من كان يذهب إلى تحريم الالتفات بالوجه في الصلاة. قال: وكره فيها، أي الصلاة، التفات بوجهه بلا حاجة. وقيل يحرم، واختير يعني اختاره بعض العلماء، قال: للخبر الصحيح لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه، أي برحمته ورضاه، ما لم يلتفت، فإذا التفت أعرض عنه. الله سبحانه وتعالى يقبل على عبد، ما الذي يترتب على إقبال الله سبحانه وتعالى على العبد؟ يترتب على ذلك حصول الرحمة والرضا. طيب، إذا التفت العبد أعرض الله عز وجل عنه، ففاته هذه الرحمات وفاته رضا الرحمن سبحانه وتعالى. قال: فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونظر نحو سماء، وهذا هو المكروه الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. لكن قبل أن نتكلم عن المكروه الثاني، شيخنا بيقول لا يكره مجرد لمح العين، يعني لا لمح يمينا أو يسارا، هذا غير مكروه. لماذا هو غير مكروه؟ لأنه ليس فيه التفات، لأنه ليس فيه التفات. فالمكروه هو الالتفات بالوجه يمينا أو يسارا مثلا، والمبطل هو الالتفات بالصدر. قال رحمه الله تعالى: ونظر نحو سماء مما يلهي كثوب له أعلام، لخبر البخاري: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ومن ثم كرهت أيضا في مخطط أو إليه أو عليه، لأنه يخل بالخشوع. وهذه من جملة المكروهات، إن الإنسان ينظر إلى غير موضع السجود. وإحنا عرفنا إن النظر إلى موضع السجود في الصلاة هذا أمر مستحب، فيستحب إدامة النظر إلى موضع السجود. لو أنه ترك ذلك وفضل يلتفت ببصره إلى السماء أو إلى ما يلهي، فهذا مكروه. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا في حديث أبي هريرة، قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال أبو هريرة: فطأطأ رأسه. كذلك الحال النظر إلى ما يلهي بوجه العموم، سواء إلى السماء أو إلى غير ذلك. جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه خميصة ذات أعلام. إيه معنى الأعلام؟ خطوط. فلما فرغ قال: ألهتني هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم. فهذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سنن الصلاة ومن كمال الهيئات التي ينبغي أن يراعيها المصلي حضور القلب، تدبر التلاوة، تدبر الأذكار، استحضار الخشوع بتدبر الآيات، وكذلك كل شيء يشغل القلب ينبغي على المصلي أن يبتعد عنه وأن يزيله. سنعرف بعد قليل إن شاء الله أن المصلي لا يصلي على شيء فيه زخرفة، ولا يصلي في شيء فيه زخرفة زي المساجد. بعض الناس بتبالغ للأسف الشديد في تزيين المساجد والسجاجيد التي يصلي عليها المصلون، ووضع بعض اللافتات ونحو ذلك في أماكن الصلاة، وكل هذا لا ينبغي أبدا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لم أمر بتشييد المساجد، لم يأمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بذلك. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت هيئته؟ كان مسجد من حصى، أرضيته الحصى، لم يكن مفروشا، وكان من جذوع النخل، فلم يكن يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم بتشييد المساجد وتزيين هذه المساجد على عكس ما يفعله الناس اليوم للأسف الشديد. فالنظر إلى ما يلهي هذا مكروه، ومثل على ذلك بثوب له أعلام، يعني له خطوط، وذكر حديثا لأنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل وتوعد من يرفع بصره إلى السماء أن بصره قد يخطف فلا يعود إليه أبدا ولا يعوذ بالله. طيب، رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة هل هو مكروه أيضا؟ لا، هذا جائز إذا كان خارج الصلاة في نحو دعاء، كما قاله القاضي عياض. ليه؟ لأن السماء قبلة للدعاء، زي بالضبط الكعبة هي قبلة للصلاة. وبعض العلماء كره أيضا النظر إلى السماء حال الدعاء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن ثم كرهت أيضا في مخطط، يعني من أجل هذا الخبر المذكور كره النظر إلى شيء يلهي كالمخطط من ثوب إلى آخره. والعلة في ذلك أنه يخل بالخشوع. قال الشيخ رحمه الله: وبسق في صلاته وكذا خارجها. وهذا هو المكروه الثالث، البسق في الصلاة، البسق في الصلاة. فيكره للمصلي إن بدره البساق في الصلاة أن يبصق قبل وجهه أو عن يمين. وجاء ذلك في حديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنما يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمين. جاء في رواية البخاري قال: فإن عن يمينه ملكة، ولكن عن يساره أو تحت قدم. لو عايز يبصق أعزكم الله وهو في الصلاة وما فيش بد من ذلك، خلاص يبقى يجعل البصاق هذا عن جهة اليسار أو تحت قدم. وهذا طبعا باعتبار أن المساجد قديما كانت عبارة عن حصى، لذلك يبصق تحت قدمه لا بأس بذلك، لكن لا يبصق قبل وجهه ولا يبصق كذلك وكذلك عن يمينه. فقال الشيخ رحمه الله: وبسق في صلاته وكذا خارج الصلاة قبل وجهه، وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي، قال: ويمينا لا يسارا، يعني لا عن أمامه ولا عن يمينه. قال: لخبر الشيخين، وذكر الحديث. قال شيخنا: ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف الأول، ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه إذا لم يمكنه أن يطأطئ رأسه، ويبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار. يبقى الشيخ هنا بيقول هذا الحديث فيه مراعاة لملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف ملك، وإحنا نعرف جميعا أن ملك اليمين هو الموكل بكتابة الحسنات، وملك اليسار هو الموكل بكتابة السيئات. والله سبحانه وتعالى جعل سلطانا لملك اليمين على ملك الشمال، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان ممكن يفعل معصية، يفعل سيئة، فيؤمر ملك اليسار بالتمهل لست ساعات لعل هذا الإنسان العاصي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا تكتب هذه المعصية في صحيفة سيئاته. بخلاف فعل الحسن، فإن ملك الحسنات يبادر بكتابة هذه الحسنة في سجل الحسنات، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث مما يبين شرف ملك اليمين على ملك اليسار. والملائكة تتفاضل ولا لا؟ نعم تتفاضل، وهذا لا يخفى علينا أيضا. فأفضل الملائكة عند الله سبحانه وتعالى هو جبريل، فهو سيد الملائكة. كذلك هنا ملك اليمين فضله الله سبحانه وتعالى على ملك اليسار. شيخنا بيقول ولو كان على يساره فقط إنسان وهو خلاص عايز يبصق ولا يتمكن من أن يطأطئ رأسه من أجل أن يبصق لا إلى اليمين ولا إلى اليسار، يبقى ماذا يفعل في هذه الحالة؟ خلاص يبقى هنا لو كان عن يمينه فلا حرج، لأن هنا ثم حاجة من أجل البصق. لكن بفضل الله تبارك وتعالى الآن الأمر فيه ساعة على الناس، فممكن أن يخرج منديلا أو ما شابه ويبصق فيه دون أي إشكال. طيب إذا لم يجد منديلا خلاص يبقى في ثوبه الذي يلبسه، لأن البصاق طاهر وليس بنجس، وإنما يحرم البصاق في المسجد إن بقي جرمه لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه. يحرم البصاق في المسجد إلا إن استهلك هذا البصاق في ماء مضمضة، فهنا لا يحرم مج الماء المستهلك فيه هذا البصاق في المسجد. ليه؟ لأن جرم هذا البصاق قد ذهب واستهلك في هذا الماء، في ماء المضمضة. طيب لو أن هذا الجرم ما زال موجودا يبقى إذن لا يجوز البصاق في المسجد. ليه؟ لأنه غير مستهلك. قال وأصاب جزءا من أجزائه، وأصاب جزءا من أجزائه يعني من أجزاء المسجد دون الهواء، يعني فلا يحرم البصاق إلى خارج المسجد أو في نحو ثوب، سواء كان هذا الفاعل داخل المسجد أو كان خارج المسجد. وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه ودون تراب، يعني لا يحرم البصاق في التراب. لم يدخل في وقفه، وقيل ودون حصره، لكن يحرم عليها من جهة تقذيرها كما هو ظاهر، لأن التراب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن تحت قدمي، فهنا سيبصق في التراب فلا حرج. كذلك الهواء، هواء المسجد لو أنه بصق في منديل، يبقى هنا هواء المسجد بصق فيه ولا لا فلا حرم في هذه الحالة، لكن التحريم فيما إذا كان في المسجد ولم تستهلك أو لم يستهلك جرم هذا البصاق. قال ويجب إخراج نجس منه فورا عينيا على من علم به، وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلوم كما اقتضاه إطلاقه. أي نجس أو أي نجاسة موجودة في المسجد لابد أن تخرج فورا، حتى وإن كان هناك شخص مكلف بإزالة هذه النجاسات، يجب على من علم وجود هذه النجاسة يجب عليه أن يخرج هذه النجاسة من المسجد، وهذا على وجه الفورية، وذلك تعظيما لمسجد أو للمسجد الذي يصلى فيه. قال ويحرم بول فيه ولو في نحو طست، وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويث، ورمي نحو قملة فيه ميتة، لأن هذا من جملة الميتات النجسة، وقتلها في أرضه وإن قل دمها، أما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى النووي حله، وظاهر كلام الجواهر قال تحريمه، وبه صرح ابن يونس. قال بعد ذلك: ويكره فصد وحجامة فيه بإناء، ورفع صوت ونحو بيع، وعمل صناعة فيه. طيب، نتكلم عن هذه المكروهات في درس الغد إن شاء الله تعالى. يعني أستسمحكم على هذا التقصير لأني متعب قليلا، فإن شاء الله يعني نعوض ذلك في الدرس القادم بإذن الله تعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبكم خيرا، وأن يجعل ذلك كله في موازين الحسنات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا جميعا إلى البر والتقوى، ونسأله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.